بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كنا أيها الأخوة بدأنا الحديث في درس البارحة في الكلام على آداب زيارة المدينة المنورة وفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، بقيع الغرقد، مقبرة المدينة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وفضل زيارة مسجد قباء والسلام على شهداء أحد، وحسن المقام في المدينة المنورة، فإن الإقامة في المدينة آداب ينبغي لمن نزل بها أن يتأدب بهذه الآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في البارحة عن زيارة المسجد، ويسن بل ينبغي لمن قدم إلى المدينة بعد أن يحط رحاله ويبحث عن سكنه، يعزم على زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود، يعني بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، كان يستقبل الوفود من القبائل العربية من شتى أنحاء الجزيرة العربية يقدمون ويلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون إسلامهم وحرصهم على أن يكونوا من المسلمين. من هذه الوفود جاء وفد من جهة البحرين، ما يعرف هذه الأيام بالمنطقة الشرقية من الأحساء وغيرها من المدن، القطيف والأحساء، وكان ينزلها قوم يعرفون بوفد عبد القيس، أو يعرفون بوفد عبد يعرفون بعبد القيس، بني عبد القيس. جاء وفدهم وكان 14 رجلا. فلما وصلوا المدينة هبوا ونشطوا وفزعوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقوا رسول الله. لإلا رجلا واحدا منهم وكان كبيرهم وسيدهم، أول ما بدأ به أن حط الرحال وربط النياق وبحث عن مكان فيه ماء، فأتى حائطا من الحوائط، بستانا من البساتين، دخل واغتسل، اغتسل فيه غسلا، تنظف به وأزال آثار السفر، وعمد إلى ثيابه فأخذ أحسنها لبسا، وبعد أن تطهر وتنظف وتطيب ولبس ما عنده من الثياب توجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه قد سبقوه، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم وأكرمهم وأجلسهم في مجلسه، لكنه سأل عن سيدهم أين هو. قالوا يأتي، إنما أراد أن يعني يتنظف ويتطيب ويتهيأ. فلما قدم وهم جلوس طلب منهم أن يوسعوا لسيدهم وأدناه منه وأجلسه بجنبه، ثم قال له: إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. وبهاتين الخصلتين بز قوما ونالا شرف القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. واستنبط أهل العلم من هذه الحادثة أنه ينبغي لمن يريد القدوم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يتنظف ويتطيب ويغتسل، فصار السنة لكل من يريد القدوم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المسجد محل اجتماع يجتمع فيه الناس، فلا ينبغي أن تظهر منك رائحة كريهة أو تأتي بثوب متسخ أو تأتي وأنت أشعث أغبر، بل الأولى والأفضل والأكمل أن تغتسل وتتوضأ وتتنظف وتتطيب احتفاء بزيارتك لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت المسجد، عند دخولك للمسجد تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كلما دخلت المسجد. وهذا لا يختص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل يشمل كل المساجد، وفي مقدمتها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تدخل المسجد بتؤدى وباحترام وبخضوع وخشوع، لأنك في بيت من بيوت الله، ولأنك في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنك تخشى مكان تغشاه الملائكة ويملأه الزوار ويحرص على الوجود فيه من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا دخلت المسجد، إن تيسر لك أيها الأخ أن تصلي في الروضة ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، فإنها روضة من رياض الجنة. إن تيسر لك أن تصلي فيها دون مدافعة ولا مزاحمة ولا خصومة، وإنما بكل سهولة ويسر، فهنيئا لك على هذه الصلاة في هذا المكان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد يتحرى الصلاة في هذا الموضع. تصلي ركعتين تحية المسجد، تسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن من عليك وأن أكرمك، تشكره سبحانه على ما يسر. وبعد أن تصلي الركعتين يسن لك عندها السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتجه نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وتقف أمام قبره عليه الصلاة والسلام بكل طمأنينة ووقار ولا تلتصق بالقبر بل ترحى وتأخر بقدر 4 أذرع كما يقول علماء الفقه وتستقبل القبر وتستدبر الكعبة وتقف في احترام وتوقير وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ولو قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس، لأنه ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقه، وأنت تشهد به وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخر لك هذه الشهادة وهذا السلام عنده سبحانه. ثم بعد ذلك تتنحى قليلا على يمينك وتسلم على أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده قائلا السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وتدعو له جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير ما جزى صاحبا عن أمته صلى الله عليه وسلم. وتقول بعدها بعد أن تتنحى قليل تسلم على أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأحد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم بعد ذلك تنصرف وتتجه إلى القبلة إن تيسر لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، يعني وأنت متجه إلى القبلة فهذا خير، وإن رأيت شدة الزحام وعدم التمكن فاتجه إلى أي مكان في المسجد في الروضة أو في غير الروضة وصلي لله 2 ركعتين شكرا، لأنك قد صليت تحية المسجد عندما دخلت، وتصلي لله تعالى شكرا على أن هيأ لك ووفر لك ويسر لك أن قمت بهذه الزيارة. ولينبغي أن تستحضر وتستشعر وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهنيئا لك أيها الأخ الزائر بهذه المكرمة التي وهبها الله لك، أكرمك بأن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه فرد عليك السلام. ولتستشعر أن هذه منزلة أعطاك الله إياها ما أعطى كثير من الناس مثلها، وإنما اختص بها من أكرمه الله وشرفه بأن قدم إلى المدينة ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك بهذه المكرمة، احتفظ بها واحرص على استشعارها وإحساسها، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمك باللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحشرك الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يدخلك الجنة لأنك اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنزلة التي حظيت بها لم يحظ بها كثير من الناس ما داموا لم يأتوا إلى المدينة ولم يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قدم المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم عند بيته وعند قبره، فإنه يحظى برد السلام، وهذا هو ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فلتكن أيها الحاج أيها الزائر لتكن في أدب وفي حسن خلق وأنت تأتي إلى هذا الموقف، لا تبالي بمن يضايقك أو بمن يدفعك أو بمن يحول بينك وبين السلام، احرص على أن تسلم وأنت في غاية من الأدب، في غاية من الاحترام، في غاية من الاستشعار بأنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عنهم هو صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول من يكرمه الله بهذه الكرامة ويوفقه لهذا المقام وييسر له أن يقف وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحظى برد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر. أما الذين لم يتمكنوا بأن كانوا بعيدين في بلدانهم، في أماكنهم، في مدنهم، حيث يعيشون هؤلاء، يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه ويسلمون. هؤلاء الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، الله جل وعلا يرسل ملائكة يطوفون في الأرض، ينتشرون في أرجاء المعمورة، كلما سمعوا إنسانا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون سلامه إلى رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. ولذلك كثير من الإخوة الزائرين يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزورون قبره صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، وبعضهم يقول ينقل سلام أخيه أو قريبه أو من وصاه من أهل بلده، لأن هذا أمر شائع بين الناس، إذا سمع إنسان شخصا ذاهبا إلى المدينة أو جاء ذاهب إلى المدينة يقول له سلم لي على رسول الله. نطمئن الإخوان بأن هذا الأمر أنت بتبليغك له فات أوانه، لأن الملائكة الذين كانوا حاضرين عندما حملك الناس السلام بلغوه سلامك قبل أن يأتي صاحبك وقبل أن يصل، فسلامك وصله عن طريق الملائكة، لأن هذه مهمتهم وعملهم وشأنهم. إن لله ملائكة سيارين في الأرض، وظيفتهم أنهم يسيرون في الأرض، سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي، فقد وصل سلامهم. لكن إن أحببت أن يكرمهم الله تعالى كما أكرمك وأنت في هذا المسجد بعد أن سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تتذكرهم وتسأل الله تعالى أن يمن عليهم بأن يأتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ليحظوا بما حظيت به، وهو أن يرد عليك رسول الله ويرد عليهم كما رد عليك صلى الله عليه وسلم. فهذه وصيتي لكم، كل من تذكرتموه ممن حملكم السلام ادعوا الله أن يكرمه بأن يأتي شخصيا ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، احرص وأنت في المدينة أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من أداء الصلوات المفروضات والسنن والرواتب والنوافل في هذا المسجد، فإن من صلى في هذا المسجد صلاة هي خير من 1000 صلاة فيما سواه. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وما دمت قد قدمت من بلدك من أجل الزيارة، زيارة المدينة المنورة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغنم بأكبر قدر من أداء هذه الشعائر لتفوز بها ولتطمئن نفسك وليزداد إيمانك، لأن الذين يكثرون من أداء الصلوات في المسجد يقول الله في حقهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. ولا بأس إن تيسر لك أن تصلي في هذا المسجد 40 صلاة متتالية، فإن هناك فضل جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله أهل العلم، فإن من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا ما رواه أصحاب رسول أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقله بعض أهل العلم، وما حكم بصحته بعضهم، وإن كان بعض أهل العلم يضعف الحديث، لكنه إن شاء الله يتقوى بشواهده، لا سيما وأنه في فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لك أيها الحاج أيها الزائر وأنت في المدينة تبادل أهل المدينة الحب، لأن الله تعالى أثنى عليهم قائلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينبغي لك أيها المسلم أيها الزائر أن تتحلى بحسن الخلق، أن تتأدب بآداب الإقامة في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استوصى الناس بأهل المدينة. وينبغي لك أيها الأخ الحاج وأنت في المدينة أن تستشعر بأن هذه بلد مباركة وضع الله فيها من البركة في كل شيء، في طعامها وشرابها وهوائها وفي كل مناح الحياة، فاغترم واستكثر من الحصول من هذه البركة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة فسأل الله لهم الخير والبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني دعوت لأهل المدينة أن يجعل الله فيها من البركة ضعفي ما جعل في مكة من البركة، فهي بلد مبارك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سكناها وفي الإقامة بها وفي العيش فيها، وأخبر أنه ستفتح المدن وتفتح البلدان ويهرع الناس إلى الدنيا، لكنه قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وما دام الله قد يسر لك المجيء إليها فأكثر من الاستفادة والخير منها. أسأل الله تعالى أن يجعل زيارتك مباركة مقبولة، وأن يوفقك لصالح العمل، وأن يرزقك الإقامة، يرزقك طيب الإقامة وحسن الاستقامة في هذا البلد الكريم المبارك. كما أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن لا يجعل قبره عيدا، يعني أن الناس تتردد عليه ذهابا وإيابا في كل وقت وفي كل حين، فإنك إذا ما سلمت على رسوله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي الذي ذكرت لكم فهذا يكفي. وإن كان بعض أهل العلم كما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أنه كان يكره أن يتردد الإنسان على القبر للسلام، وخص هذا بأهل المدينة، وما أذن لهم إلا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا السفر أو قدموا من سفر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هكذا كان يفعل، إذا أراد السفر آخر ما يودع يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأول ما يقدم من السفر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وأنت أيها الزائر لا بأس أن تتأسى بعبد الله بن عمر في هذا الباب، فإنه قدر كاف ومبارك. ولو تردد المسافر لأكثر من مرة فإنه باعتبار أن عمله هذا سيتوقف عما قليل، فقد رخص له أمثال الإمام مالك رحمه الله بالتردد. أما غيرهم وخاصة من يسكن في المدينة ويقيم بها فلم يؤذن له بهذا التردد، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يتردد عليه الناس. وإن كانت فيه هذه المزية لكن هذه المزية إنما أعطيت لمن يقدم ويدخل المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند قدومه. وهناك أيضا أدب هام من آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي لك أن تخفض صوتك ولا ترفع صوتك في المسجد، ولا يحدث منك ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هكذا ينبغي أن تكونوا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما جالسا في المسجد وإذا برجلين رفعا صوتيهما، أحدهم ينادي الآخر أو له حاجة، الشاهد أنه رفع الصوت، فأنكر عليهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وسألهم: من أين أنتما؟ كيف تتجرعان وترفعان الصوت والناس في هذا المسجد لا يرفعون أصواتهم امتثالا لأمر الله؟ فقال: إنا لسنا من المدينة، يعني ما نعرف عن الآداب. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني تأديبا لما يقع أو لما وقع منهما. وهكذا ينبغي لنا ونحن في هذا المسجد أن نخفض الصوت وأن لا نرفع الصوت حتى لا نقع في المحظور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن فاز بهذه الزيارة المباركة وغنم هذه الغنيمة العظمى وسار وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.